أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ احتفالنا هذا المبارك بهذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عمران. سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا شفيعنا، يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، جئتك يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضا الله. يا خير الخلائق، إن لي قلبا

ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن يجمع الكتاب مما والله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلنا لذاك صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق